فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم يعني ضيفي معي ضيف كريم، الابن عمر محمود حسين. بارك الله. مرحب بك يا عمر. بارك الله. نورتنا يا حبيبي. ان شاء الله تعالى يعني النهارده هنصحح تلاوه الوجهه او الصفحه 194 من مصحف المدينه، وهي بتبدا بالايه 41 وبتنتهي بالايه 47 من سوره التوبه. تمام. نبدا لو ما معناش الاتصال. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا نيجي بقى تخلينا نتكلم في الاستعاذة كده. ما أجي أقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. أقول أعوذ بالله من الشيطان. طا طا مش طا طا. لان الالف تابع لما قبلها. انا هفخم الطاء حرف ايه؟ مستعلي، حرف مفخم. هفخم الطاء والالف هتفخم تبع لايه؟ للطاء. لكن ما اجي اقول الحاقه، بقول الحاقه الحا ولا الحاء؟ الحاء. يبقى انا الحاء مرققه، يبقى انا ارقق ايه تبع لها الايه؟ الالف. الالف. طيب هنا ما اقول ولا الضاء، ضاء، بقول ولا الضاء ولا ولا الضاء، الضاء. بعض اللهجات بتحصل اشكاليه كده في لهجات الدول العربيه، يقول ولا الضاء، يعني يجي يعني يلون الالف ما بين التفخيم والترقيق. هي لهجته كده يعني. لكن احنا بقى القران ملوش دعوه باي ايه، هو ليه احكام نزلت من عند الله، نزل بها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بهذا الكيفية. يعني الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله قال في منظومته المقدمة، قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به يعني لأنه القرآن يعني بالتجويد ده بالطريقة دي، لأنه به انزل، لانه به ايه انزل، يعني بالتجويد ده ايه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا منه الينا وصل، يعني نزل من عند ربنا كده وصل بنفس الاحكام دي. نمد هنا اربعه، نمد هنا سته، هنا ادغام، هنا اقلاب، هنا اخفاء، بنفس الاحكام دي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام بنفس الطريقة بنفس الكيفية. والصحابة رضي الله عنهم ايه؟ خدوا نفس الكيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفوا هنا مد كده. ولذلك هو وصل الينا بنشوف من كام، 1440 اهو، 43 سنة وصل، وقبل كده كمان وصل الينا بنفس الايه، بنفس الكيفية دي، تلقاها جيل عن جيل. لذلك يقول لك يعني السند ان هو انا مثلا قرات على شيخي بنفس الكيفيه ديت، وشيخي قرا على شيخه، لغايه اللي هو السند المتصل لغايه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا مثلا ايه قرات على شيخي الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، شيخ عموم المقر المصري عليه رحمه الله. الشيخ عبد الحكيم عليه رحمه الله شيخي قرا على الشيخ احمد عبد العزيز الزيات، والشيخ احمد عبد العزيز الزيات عليه رحمه الله قرأ على الشيخ عبد الفتاح هنيدي، وهكذا ده عن ده عن ده عن ده قرأ على فلان على فلان، لغايه الصحابي، لغايه مثلا سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والصحابه وابي بن كعب وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومش لغايه النبي، الحديث النبوي بينتهي للنبي عليه الصلاه والسلام لان هو اللي قاله كلامه، لكن ده كلام ربنا، القران كلام الله، واخد بالك؟ فهو كمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزه تقدست اسماؤه. فده ايه السلسله كده وصلت لنا كده. فينبغي الانسان ايه ان هو يتعلم، والقران يعني العلم الوحيد اللي لابد. وطبعا كانت العلوم برضو في التلقي على الشيوخ ليها فوائد كتيرة، لكن القرآن لابد من القراءة على الشيخ، لان يبقى يصير عيب كبير جدا ان واحد يقول ايه ده انا حفظت كده. لازم هيقف، لازم هيغلط، لازم هيقع في اللحن، مش اللحن كمان الخفي، هيقع في اللحن الجلي لو ما قراش على ايه على الشيوخ. تمام. طيب معانا مين؟ ايوه شيخ محمد، السلام عليكم. محمد بن سهاب، اهلا، رجال البركات تاني. ايوه كده، يلا احنا لسه بنتكلم عن التفخيم والترقيق، واخد بالك؟ فقولوا بركاته. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. انا عايز اضبط الاخفاء، النون عند الفاء. احنا قلنا كتير كلام ده، ان النون بتخفى في نفسها عند الحرف، والنون في حالة الإخفاء عند ال 15 حرف بتخرج من الخيشوم، مخرج الخيشوم، يعني بخلاف مخرج المعروف اللي هو طرف اللسان مع أصول الثنايا، ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا، ده مخرج النون. لكن في حالة الإخفاء، حالة إخفاء عند الحروف ال 15 اللي هي في مجموعة في أول كلمات البيت، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دب طيبا زد في تقى ضع ظالمة، أول كلمات البيت دوت 15 حرف، لما بنخفيها في نفسها بيصير، ما وانا بخفيها عند الحرف أحد حروف ال 15 إن مخرجها مخرج النون من الخيشوم، واخد بالك؟ فهنا لما بخفيها في نفسها مع الزمن بتاع الغنة كام حركتين، مدة الغنة حركتين، الفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فأقول انفروا انفروا، وبعدين وأنفسكم وأنف وأنف، الهمسة وما أقول انفي، انا مش طبعا احنا مش هنبالغ كده، بس انا بوضحها، لان هنا الفاء حرف ايه مهموس، فانا لازم ان يصطدم او يلتصق البطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا، فاقول ان، لان كتير ما بيعملوش ديت فما بتطلعش فاء، لازم لما بيصطدم او يعني يحصل تلامس بين بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا بيجي الهمس ده ان، بس مع الغنة حركتين انف كده. يلا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. ايوه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. برضو احنا عايزين نضبطها احسن، انت يعني جايبها يعني معقولة، بس ايه انا عايزة احسن، اقول الاخفاء برضو عند الكاف وعند التاء في الكلمتين، اقول انك همسة هو بتاع الايه الكاف، ان كنتم تعلمون. ايوه جميل، كويس. كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. طب احنا ما زلنا احنا بنتكلم في الاخفاء برضو هنا، احنا قلنا بقى في كيفية الاخفاء ازاي، بس عشان النون في حالة الاخفاء بتخرج من الخيشوم، مخرج الخيشوم النون، فهنا بقى الحروف الخمستاشر دي اللي هي بتخفى النون عندها بتشتمل على حروف مرققة وايه ومفخمة، فاحنا الغنة عشان النون بتخرج من مخرج الغنة الخيشوم، عند الحروف المفخمة بنفخمها وعند الحروف المرققة بنرققها. فهنا قلت ايه، لو كان عرضا عرضا قريبا وسفرا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن، فشوف انا فخمت هنا عرضا ق وهنا سفرا ق مع الغنة حركتين، خدت بالك؟ يلا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. اقول ولكن الميم، معلش هشد عليك النهارده، ولكن بعدت، ولكن بعدت عليهم الشقة. أيوه. ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. أيوه. عسى الله أن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. أي الغنة حركتين قلنا، ما قلتش أي يجاهدوا، اتغم بس اتغم على الغنة، أي هي زمن الغنة هو أي يجاهدوا، أي يجاهدوا والله، أي يجاهدوا إيه، أي يجاهدوا والله بأموالهم وأنفسهم، أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. جزاك الله خير، عشان معانا اتصال معلش بقى له فتره. معانا ام الزهراء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا شيخنا. الله يبارك فيك، اتفضلي. اكمل ولا ابدا من الاول؟ لا كملي بقى، ما لا يستاذنك تاني وكملي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت. خدي بالك. لا لا اسمعيني بس في حاجة. أقول إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون. أنا عايز أحقق الهمز. ما أقولش يؤمنون، يؤمنون تبقى داخلة إيه مش باينة الهمز. لا أقول لا يؤمنون. الذين لا يؤمنون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت. وارتابت، قول وارتابت، فخم الراء. وارتابت. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قل يترددون، دون يترددون. يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم. قول ولكن، اسمعيها مني، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم لا إلا ما زادوكم الألف الألف ولا أوضعوا اسمعين يا مزهراء اسمعين الله يكرمك أقول ليه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أقول ما زادوكم كلت الألف ما زادوكم أيوة. أيوة كلت الألف ما زادوكم حرش لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قل والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. كويس فتح الله عليك جزاك الله خير. معانا ام عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حاجه اتفضلي. اهلا بحضرتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفت ان انت الاخفاء ازاي يا حاجه؟ انفروا. انفروا خفافا وثقالا خفافا انا معلش احنا هنمشي واحده واحده عشان بقى نستفيد. مش انت عايز تستفيدي؟ طبعا ان شاء الله. ربنا يكرمك. اقول ايه؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا عشان ادغامين اللي ورا بعض دول. ان شاء الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. طب ممكن نقول حاجة؟ بقول حاول تجيب الإخفاء اللي قلنا عليه. قول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. عليهم الشقة. عليه. ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قل بأموالهم وأنفسهم. أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت آخري. قلوبهم. أقول واليوم الآخر وارتابت. الآخر وارتابت. الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. جزاك الله خير وإياكم جزاكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحاجة البركة بتاعت البرنامج بتواظب ويعني ربنا يجزاها خير بتحاول ان هي ايه تستفيد فربنا يبارك فيك ويديك الصحه يا رب. معانا مين بقى قلنا؟ أمة الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ الكريم جزاك الله خير. امين يا رب الله يكرمك. اتفضلي من اول الصفحه. ماشي حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم. انا هدقق معاكي بقى ناصر مش فهقول ايه احنا قلنا الغنة مقدارها ايه الزمن بتاعها ايه الغنة حركتين فهقول ايه حتى في الاخفاء نقول انفروا خفافا والادغام هو حركتين انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله كده تبقى القراءة جميلة كده الغنى انت ماشي حركتين اضبط الإخفاء كده يعني حاضر ماشي حاضر انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خذي بالك الإخفاء عند الكاف قول إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة يعني على المنافقين وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. بس خدي بالك يا أمة الله ناخد احنا قلنا ناخد بالنا من الباب واللي ايه والوقف واللي ابتدى فهنا ما ينفعش اقول لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم مبدأ بيها كده ايه المعنى ده كلام المنافقين ما ينفعش نعمل اتحاد معاهم يعني فانا اقول ايه ابدا صح يعني اخد نفس كويس واقول ايه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم مثلا نفس وفعول يهلكون يبقى هم يهلكون انفسهم يبقى اتكلم ايه عنهم خطاب عليهم لكن لما انا ابدا اقول لخرجنا معهم وده كلامهم انت تقولي كده بلسان حالهم ينفع؟ لا ما ينفعش فناخد بالنا من الوقف والابتداء عشان ممكن يغير المعنى خالص يلا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. خدي بالك ان ناخدها بسرعة كده ونستفيد في معلومة متعلقة بالتفسير. هنا يعني بعض المصاحف فيها وقف على عنك، عفى الله عنك، يعني ده عتاب رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف محبة الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، لما النبي كان بيجيله في غزوة تبوك والمنافقين يكوا يعتذروا كذب ويقولوا ده احنا مش عارف ايه بيوتنا عورة واللي يقول لك مش عارف ايه، والنبي يقبل الاعتذار من كل واحد، وهم كل واحد بيهرب من القتال او من الجهاد، فكان بيقبل استئذانهم. فربنا سبحانه وتعالى ايه يعني عاتب نبيه فصدر العتاب بالعفو. ده شوف يعني رحمة الله تعالى ومحبة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. بدل ما كان هيقول له ايه لما اذنت لهم يا محمد، يعني ليه بتذن حتى تعلم الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. شوف الاول تحقق اللي صادق منهم من الكاذب، لكن ربنا عشان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم قال صدر الكلام بايه، عفى الله عنك، يعني عفى الله عنك يا محمد. وبعدين جه العتاب لما اذنت لهم. فدي لطيفة تفسيرية ذكرها اهل العلم والبيان محبة الله تعالى لنبيه، ان هو ما بدأش الآية او بدأ الكلام بان هو بالعتاب بيقول يعني لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، صدر كان بعفى الله عنك يا محمد خلاص، لكن لما اذنت لهم. واضح؟ واضح يا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معنا الأخ أحمد عبد الله، اهلا وسهلا، تفضل اخ احمد عبد الله. السلام عليكم. منصوره اخ احمد عبد الله انقطع. طيب يلا، طيب تفضل. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. احنا قلنا بقى ايه سيد عمر في الإخفاء، احنا طبعا ذكرناه في الآية دي كتير صحيح، بس عايزين بقى نظبطه. لما اقول انفروا بص انا بخفي النور في نفسها، وبعدين في حاجة تانية احنا العالي ذكرتها قبل كده، ان احنا بنقول في الادغام ادغمت النون في الواو، ما اقول ميوال ادغمت النون يعني النون راحت في الواو. صحيح، واخد بالك؟ يعني الامام ابن الجزري عليه رحمة الله عرف الادغام، قال النطق بالحرفين كالثاني مشددا، فبقول ميوال فبنطق الحرفين النون الساكنة والواو كالثاني مشددا، يعني النون بتروح بتضغم بتروح في الواو وبنشدد الواو ميو، او ما اجي في الياء اقول مي يعمل، مش كده؟ يبقى انا اقول في حالة الادغام ادغمت النون في الواو ادغمت النون في الياء، لكن في الاخفاء بقول اخفيت النون في الفاء ولا عند الفاء، لان النون باقية والفاء باقية، بس النون هي بتبقى بحالة بين الادغام والاظهار، واخد بالك؟ لا بنضغم ولا بنظهر النون، حالة بين الاتنين بنخفيها. فبقول انفروا، بس وانا بخفي النون في نفسها قبل الحرف بكون مجهز للحرف مخرجه، اقول انف، يبقى بطن الشفة السفلى بتصطدم زي ما قلت بالايه؟ بالثنايا العليا، السنتين اللي فوق اللي في النص اسمهم الثنايا العليا، فبطن الشفة بتروح ايه؟ واخدة انسناقة خفيفة راح على فين؟ تلمس الايه؟ الثنايا الايه؟ العليا، فعشان كده ايه؟ بيحصل الهمس زي ما النظم قال مهموسوها فحثه شخص سكت في الفاء. فهنا اقول ايه؟ ان الهمسه ان في. لكن لو قلت انفروا مش هتيجي الفاء صح، عشان ما حصلش التلامس ده وجات الايه الهمس بتاعها. فقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا كده. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بس ده اخرك في الصوت يعني؟ لا عالي شوية عشان الناس تسمع. حاشي الألو ماشي. بسمعنا ناس من أماكن بعيدة أوي فلازم تعلي صوتك بس مش أوي يعني يكون مناسب للإيه؟ ماشي يلا. ذلكم خير لكم. ذلكم كو الكاف. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كنت لسه برضو بقول على إيه إخفاء النون عند الكاف والتاء الاتنين مع بعضهم. أقول إن شوف دخل على الكاف إزاي إن والغنة حركتين أهو إن. أقول إن كن برضو النون عند الإيه التاء إخفاءات دي كلها بخفي النون في نفسها عند الحرف مع الغنة حركتين. غنة إيه اللي هي غنة النون ما أقول إن كنتم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. خد بالك احنا برضو الاخفاء يعني هنعتبر الحلقة النهاردة حوالين الاخفاء. هنا ما اقول لو كان عرضا قا هنا برضو اخفاء. اخفاء ايه؟ فخم عشان القفرة هنفخم الاخفاء وفي نفس الوقت بنخفي ايه؟ نون التنوين يا عرضا مش هي فتحتين؟ صحيح. فبينتج على التنوين ايه؟ نون بس بتنطق لا تكتب. فاقول عرضا نون التنوين دي جي بعدها القاف هخفيها عند القاف بس مع ايه؟ تفخيم الغنة. شيخنا الشيخ السمنودي قال في الآل البيان عليه رحمة الله قال وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. تمام. تتبع الألف ما قبلها تفخيما وترقيقا والغن تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. فهنا أقول لما قلت إن كنتم هنا الإخفاء مرقق عشان إيه الكاف من حروف الترقيق اللي حروف الاستفهام والتاء برضو كذلك. لكن هنا عندنا القاف من حروف الاستعلاء خصوصا وقت انقضى. فاقول ايه لو كان عرضا قريبا وسفرا اهي الاثنين وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن. فانا عايز الاخفاء يبقى مفخم هنا. لو كان عرضا قا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. هناخد الاتصال ونرجع. أيوه معانا مين؟ أحمد عبد الله الغنام مدرس لغة عربية. أهلا وسهلا. أهلا بك أهلا بك. طيب اتفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. عايزين نضبط الإخفاء ده النهارده يوم الإخفاء. أيوة. أكمل؟ كمل. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم دي ريت طرب. أنا عايز إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا عشان انت اتصلت تاني ده يا ابو حميد اسمعني بس أي. انا عايزين نستفيد انت جاي هتستفيد مش كده اقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن يبقى لو كان عرضا فخم الغنة مع الغنة حركتين مقدارها زمنها يلا. لو كان عرضا قريبا وسفرا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة انا بص انا بشدد الشين والقاف اقول الشقه لو بعدت عليهم المسافه يعني المنافقين كانوا عمالين يعتذروا ويعني ربنا بيبين لهم ان انتوا على النفاق لو كان عرضا قريبا يعني حاجه غنيمه سهله وقريبه كنتوا طلعتوا لكن عشان فيها جهاد وكده بعدت عليكم المسافه واستكثرتوها فكله اعتذر وخلع يلا فاقول الشقة يعني المسافة لو استطعنا لخرجنا معكم وسيحلفون بالله لو استطعنا لو استطاع اسمعني بس اقول لو استطاع عشان التاء جنب ايه الطاء فافصل بينهم اقول لو استطاع لو استطعنا هكذا لو استطعنا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم ده إخفاءه كلت ليه عفى الله مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قول عفى الله عنك مش عفى الله كده مش يعني في ضرب كده قول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. قل والله عليم الإقلاب هنا بخفي الميم والميم مخرجة الشفتين معا فقل عليم وكل انفراج يسير بين الشفتين قل عليم مع الغنة حركتين عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين في حاجه بس ابو حميد اسمعني بس مول انما الهمزه المكسوره ناخدها كده يعني قاعده الهمزه المكسوره المبدوء بيها تنطق زي الاي مش زي الاي بالانجليزي يعني ما اقولش انما لا اي مش اي يعني انطق الهمزه المكسوره اي زي ما انطق الاي بالانجليزي بقول ايه انما ايه لا اقول انما اي انما يستأذنك انما النون مشددة تاخد غنة حركتين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون جزاك الله خيرا عشان معانا اتصال معانا بسمله يا بسملة. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. هتبدأ بقى أقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت آخر وارتابت أقول إيه واليوم الآخر ري ري الرقم مرققة عشان مكسورة واليوم الآخر وارتابت وأنا قلت لك ابدأي لا يستأذنك بدأت أنت بالآية اللي بعدها أنت حرة بقى بس اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أقول وأنفسهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يعني قولوا وارتابت قلوبهم فهم عشان ما فيش وقف ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أرجعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ما أقول يابا الباء مرققة ما أقولش يابا يبغونكم يابا وقلقلها. ولا أرجعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. والله عليم بالظالمين. تمام فتح الله عليك. كمل. ده تبغى تاني؟ لا خلاص شكرا. ايش كمل؟ عفى الله عنك. لا هو زي ما قلنا هو طبعا بعض المصاحف موجوده وقف جيم تقريبا او ان علامه من العلامات. بيقف عليها برضه. وانا في الحقيقه انا بستحب ايه اقف عندها الوقف جميل وان كان في المصحف هنا ما فيهاش وقف لكن بعض المصاحف فيها وقف والوقف جميل هنوصى بيه بعض المشايخ قول عفى الله عنك خلاص يعني صدر الايه بالعفو عليه صلى الله عليه وسلم في العتاب وبعدين قول لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين توقف عفى الله عنك وتديها الهمس الأخير دي كده عشان تبان انت وقفت على كاف ماشي يلا عفى الله عنك عنك عنك الهمس عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين تعرف تقول يا عمر الوقف على الكاذبين يسمى ايه الكاذبين ده الوقف العرض سكون عرض سكون جميل تعرف فيه كم وجه هو 2 او 4 او 6 يعني كم وجه؟ ثلاث أوجه ثلاث حلو جميل انت بتقوله وانت متردد لكن ايه هي بس بقى حاجة بقى تانية ان مش كل عرض للسكون فيه ثلاث اوجه. انت جات معاك الحمد لله عدت سلامات الحمد لله. عشان ايه؟ لان هو النون مفتوحه، فالمفتوح ليس فيه روم ولا اشمام، ففي ثلاث اوجه بس. فاقول لعرض السكون في ثلاث اوجه، السكون ثلاثه بالسكون المحض، القصر توسط اشباع يعني 2 4 6، واخد بالك؟ لكن لو العرض بس يكون للخواتيم، العرض عندنا في الصفحه كلها مفتوحه، واخد بالك؟ يعني احنا لو شفنا في اخر الصفحه اللي قبلها والله عزيز حكيم حكيم، فحكيم من عرض للسكون بس مضمومه فيها 7 اوجه، فالمضموم فيه 7، 3 بالسكون المحض، 3 زيهم بالاشمام، 1 بالروم، لان الروم بيجي في المضموم والمكسور، والاشمام هو اشاره للضم في المضموم بس. فاحنا بنجيب 3 في المضموم، 3 بالسكون المحض، 3 زيهم بالاشمام، 1 بالروم. طب لو مكسور، المكسور لعلنا نلقط حاجه كده سريعه، مفيش في الصفحه دي، المكسور في 4، واخد بالك؟ في 4 اوجه، 3 في السكون المحض، 1 بالروم، عشان قلنا الروم بياتي في المضموم والايه؟ والمكسور. فمش اي، عشان ما تبقاش خدتها كده وتجري بيها وتقول جبتها صح، هي صح بس مش كل عرض للسكون هيبقى فيه 3، المفتوح فيه 3، المكسور فيه 4، المضموم فيه كام؟ 7. حلو؟ تمام. حلو. يلا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لسه برضه وأنفسهم اللي شوف مدة الغنة دي، حركتين مش وأنفسهم كده على طول، لا وأنفسهم. أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. أيوة. والله عليم بالمتقين. برضو هنا عليم بالمتقين، هنا في إقلاب الميم اللي فوق، الميم دي ميم إقلاب بتاعت الإيه، هي أصلا عليم نون التنوين ديت جه بعدها باء، فالنون الساكنة لما بيجي بعدها باء بيحصل إيه؟ تقلب ميم، فبننطق بيه مخفاه، اقول عليم بالمتقين. والله عليم بالمتقين. والله عليم بالمتقين. ماشي. انما يستأذنك الذين. عملت انت في الهمزه كده مرتبطه، استأذنك بس حركتها انت كانها مقلقله، لا يستأذنك على طول. انما يستأذنك. لا يستأذنك دي، لا يستأذنك، يستأذنك دي، لا يستأذنك، يستأذنك على طول. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم. الراء هنا مفخمه، قول وارتابت. وارتابت. وارتابت. انما يستأذنك الذين. لسه الهمزه مش عجباني. إنما يستأذنك، يستأذنك على طول، مش يستأذنك، يستأذنك تحركها كده، لا يستأذنك، إنما يستأذنك على طول. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. وارتابت، برضه فخامة، وارتابت. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. برضه هنا وهم في راء، الراء هنا ايه؟ مفتوحة تفخم. في راء، راء ريبهم. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يتراء، برضه يترددون. برضه مفخمة، مفخمة برضه.

اشكر باسمكم ضيفي الابن عمر محمود، شرفتنا حبيبي، بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك. والشكر موصول لكم اخوتي الكرام واخواتي الفضليات. اسال الله عز وجل ان ينفعني واياكم بما سمعنا، وان يزيدنا علما، وان يجمعنا واياكم في الجنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.